السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوه بالتزام بأوامره، اتقوه باجتناب نواهيه، اتقوه بالإخلاص له وعدم الشرك. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجل يا عبد الله، إن ربك كريم وتواب وغفور ورحيم، وهو سبحانه وتعالى الرحمن، فيخبر الله عز وجل أن العبد مهما بلغ من الذنوب والإسراف فيها فإن باب التوبة مفتوح، وإن الله هو التواب، وأنه يغفر الذنوب جميعا. لا تقل أنه يغفر ذنبا دون ذنب، لا، وإنما يغفر الذنوب جميعا. فلو وقع المرء في الشرك وفي الردة والعياذ بالله فإنه إذا تاب توبة صادقة خالصة نادما على ما مضى، مخلصا بها لله، مقررا ألا يعود إليها، فإن الله هو التواب وهو الرحيم، فهو يغفر الذنوب جميعا. لا تقل أنني أسرفت في الذنوب وأكثرت فلا تقبل لي توبة، لا، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، قل الذنب أو كثر فإن التوبة من الكثير ومن القليل تجبها بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة. أجل يا عبد الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يحرم عليك القنوط من رحمته. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي صحيح البخاري في كتاب التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فالله سبحانه وتعالى الرحيم، ويتصف بصفة الرحمة، وكتب على نفسه الرحمة، وحرم على عباده القنوط واليأس من رحمته. كل هذا من أجل أن يبشر الله سبحانه وتعالى ويفسد مخطط الشيطان في أنه يزرع اليأس في نفس المؤمن من رحمة الله. فإذا وقع المؤمن في الذنب أو أكثر من الذنوب أو كبر ذنبه أتاه الشيطان من أجل أن ييئسه من رحمة الله، ومن أجل أن يوسوس له بأن باب التوبة بالنسبة له قد أغلق. فإذا يئس من رحمة الله أسرف في الذنوب وأكثر في المعاصي حتى يرقى الله سبحانه وتعالى بسوء خاتمة وبمعاص من غير توبة. فالله سبحانه وتعالى الذي يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي ييأس من رحمة الله قد قال على الله ما لا يعلم، لأن الكتاب والسنة دل كل منهما على أن رحمة الله واسعة وعلى تحريم القنوط من رحمة الله وأن اليأس محرم من رحمة الله وأن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فباب التوبة مفتوح وأبواب الجنة مفتوح، والرب هو الرحمن الرحيم وهو التواب الذي يتوب على العبد. فأنت أيها العبد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك؟ ما الذي غرك بربك حتى أنك تسرف في الذنوب وتكثر من المعاصي ولا تتوب ولا تستغفر ولا ترجع، وكأن المعاصي أصبحت جزءا من شخصك ومن تركيبة أعضائك، بل إن البعض أصبح لا يشعر بسعادة إلا بمزاولة المعصية التي يزاولها. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هذا الشيبة الكبير الذي قد ضعفت قواه عن النساء ومع ذلك على كبر سنه وضعف شهوته ومع ذلك لا يشعر بسعادة إلا بالزنا وارتكاب المحرم والعياذ بالله. ولذلك لما كان داعي الشهوة عنده ضعيف انظر إلى عذابه، زاد عن الآخرين، زاد عن الزناة الآخرين، أنه لا ينظر الله له يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه، لأن داعي المعصية عنده ضعيف. كما أن الملك الذي يكذب داعي المعصية عنده ضعيف، فإن الإنسان قد يكذب ضعفا وخوفا ومن قلة الإمكانيات، ولكن أنت ملك عندما تكذب فهذا دليل على أن الكذب مؤثر في شخصك فدواعيه غير موجودة. وكذلك العائل المستكبر فقير، فقير ليس ثمة داع يدعوه إلى الكبر، لا من مال ولا من منصب ولا من جاه ولا ولا، ومع ذلك متكبر، لأن الكبر هذا الذنب العظيم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الكبر أصبح متأصل في نفسه وجزء من شخصه، ولا يشعر بتمام شخصيته إلا بالكبر والغرور، ولكنه كبر وغرور مهلك موصل إلى نار جهنم ومغضب لله الواحد القهار. داعي المعصية، بل إن البعض تجد عنده مال كثير ومع ذلك لا يجد سعادة ولا لذة إلا بأكل مال الربا، وإلا بالغش في المعاملة والتجارة والبيع وأكل المال الحرام. عباد الله، إن ربكم كريم ورحمن رحيم، فلا نقابل كرمه بلؤم في أشخاصنا، فإن اللؤم يضاد الكرم واللئيم بخلاف الكريم، فلا بد أن نقابل الكرم بشكر وحمد الله وثناء عليه وتوبة واستغفار والتزام بأمره واستحياء وحياء منه سبحانه وتعالى. نستحي منه، أنت تستحي من والدك لفضله عليك إذا عصيته، وتستحي من والدتك لفضلها عليك إذا عصيتها، وتستحي من أخ أو صديق أو قريب أو جار لفضله عليك، فلا تخالف له طلبا. ألا تستحي من الله الواحد الأحد الذي خلقك وسواك وعدلك، الذي يعطيك من غير مقابل وهو الغني عن خلقه، الذي يرزقك، الذي يشفيك، الذي يحييك، الذي يرزقك الزوجة والولد والمال والصحة والعافية، الذي يجعل هذا الماء يجري في جوفك وتتلذذ به وتستفيد منه، ويجعل هذا الطعام تقدر على أن تهضمه وتقدر على أن تتخلص من سمومه، من الذي فعل لك هذا يا عبد الله؟ إن الناس مهما فعلوا لك، إن البشر لو اجتمعوا كلهم وقدموا كل ما لديهم من خدمات وكل ما لديهم من أمور يريدون نفعك بها ما أدركوا نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. من الذي أعطاك البصر لتبصر؟ ومن الذي أعطاك السمع لتسمع؟ ومن الذي أعطاك التذوق لكي تتلذذ بما تأكل وتشرب؟ من الذي أعطاك هذا كله؟ إنه الله. ألا تستحي من الله يا عبد الله؟ ألا تهتم؟ إنك تستحي من طفل أن يراك على معصية، ولا تستحي من الله سبحانه وتعالى. تستحي من طفل أن يراك على معصية، ولا تستحي من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه السميع البصير، سبحانه العليم. عباد الله، إن العبد المؤمن هو الذي يستحي من الله، وهو الذي يقابل كرم الله عز وجل بالشكر والعرفان والحمد وفعل الطاعة واجتناب المعصية والتذلل والخضوع لله الواحد القهار العزيز الجبار سبحانه لا إله إلا هو. استغفر الله يا عباد الله، فإن الله هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله، ذقت حلاوة الإيمان؟ إنها بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. عبد الله، هل ذقت حلاوة الإيمان عندما تقوم الليل وتسجد للرحمن؟ هل ذقت حلاوة الإيمان عندما تقوم الفرض والنافلة؟ هل ذقت حلاوة الإيمان عندما تقوم الليل في السحر والناس نيام، تتهجد وتستغفر وتتوب وتبكي بين يدي الرحيم الرحمن؟ عبد الله، هل ذقت حلاوة الإيمان وأنت تطول وتجول بنصر من الله سبحانه وتعالى؟ هل ذقت حلاوة الإيمان عندما تتصدق على الفقراء؟ هل ذقت حلاوة الإيمان عندما تحسن إلى الجار، وعندما تصل الرحم، وعندما تبر الوالدين؟ كل هذه من الطاعات التي تجعلك تذوق حلاوة الحق وحلاوة الإيمان، وتثمر فيك سعة الصدر وطمأنينة النفس. كل هذه هي سعادة الدنيا. الدنيا هذه التي أنتم تعيشون فيها إنما سعادتها هنا في صدوركم، في صدوركم. إن كانت هذه الصدور متسعة وليست ضيقة، فإن المحل الضيق في الدنيا يكون وسيعا. وإن كانت الصدور فيها القناعة، فإن اللقمة القليلة تشبع القنوع. أجل يا عبد الله، لا بد أن تعلم أن حلاوة الإيمان بطاعة الرحمن وسعة الصدر وما يجده المرء من طمأنينة في نفسه وأريحية يجدها ليس فقط في مشاعره، بل حتى تتعدى هذه الصحة إلى جسده فيشعر بقوة في جسده. كم من مريض وكم من مقعد تجد لديه من الفرح والسرور والسعادة والطمأنينة ما ليس لدي الأقوياء. لماذا؟ لأن ما في قلبه ليس ما في قلوبه، ولأن ما في صدره من الإيمان ليس ما في صدورهم. عندما اخترق الرمح ظهر أحد الصحابة في معركة فخرج من صدره، ماذا قال؟ قال: فزت ورب الكعبة. من الذي يقول مثل هذا القول إلا من وجد حلاوة الإيمان؟ من الذي يقول وقد اخترق الرمح ظهره وخرج من صدره أن يصرخ بصوت مرتفع فرحان وسعيد ليقول: فزت ورب الكعبة؟ هكذا هو الإيمان، هكذا هو الإيمان إذا اختلط فيك فبان على قلبك واعتقادك، وبان على قولك ولسانك، وبان على جوارحك وفعلك. عندما تحفر الأخاديد لأصحاب الأخدود ويضرم بها النار ويطلب منهم إما الكفر وإما أن يلقوا وإما أن يلقى في الأخدود، ما الذي اختاروا؟ لقد اختاروا أن يلقون في الأخدود، أن يلقوا في الأخدود، وأن تشتعل نار الدنيا فيهم خير من نار الآخرة أن تشتعل فيهم. إنه اليقين، اليقين، الإيمان الذي جعله ينظر إلى نار الدنيا ونار الآخرة. فمن يقينه وإيمانه بنار الآخرة وخوفه من غضب صاحبها سبحانه وتعالى يتقبل نار الدنيا. هذا هو الإيمان حلاوة، هذا هو الإيمان إذا دخل القلوب فأخذوا يلقون بهم في هذا الأخدود. فوصل الدور إلى امرأة ومعها طفلها الرضيع، وهذه من المعجزات، ومعها طفلها الرضيع، فطلبوا منها إما الكفر وإما النار في هذا الأخدود إذا هي أصرت على الإيمان. أما هي بنفسها فهي مقررة الإيمان وموقنة به ومستقبلة ما استقبله أهلها ومشاركة لهم، ولكنها نظرت إلى الجنين. الأم رحمة الأم، هل تعرفون الأم؟ وأنتم تعرفون الأم، الأم التي كم من شخص لا يجد متعة إلا بشتم أمه ولعنها، الأم التي إذا تزوج المرء أصبحت زوجته هي أمه وزوجته وأخته، بل وحتى أبيه تأمره وتنهاه ويسمي نفسه رجل. الأم التي ما أخذت منك مقابل، الزوجة تأخذ منك مقابل الصداق والفراش وغير ذلك، بل إنك إذا لم تطعمها يوما من الأيام ذهبت إلى المحكمة واشتكت عليك وقالت هذا الرجل لا ينفق عليك. أما الأم هي التي تنفق عليك، وهي التي تطعمك في رحمها بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي التي اعتنت بك في صغرك وتقبلت منك كل ما آذيتها به. هذه لعلها في خطبة. نعود إلى الأم، الأم المؤمنة صاحبة الأخدود، فنظرت إلى جنينها نظرة المشفقة فأنطق الله الجنين. هو أيضا يريد أن يشاركهم، أليس أطفال المؤمنين في الجنة؟ فقال لها يا أمه ألق بنفسك فإنك على حق. فهوت هي والجنين. هكذا يكون الإيمان، هكذا. أما الإنسان يفتن بالسيجارة، أن الإنسان يفتن بفلوس ويبيع دينه، أن الإنسان يفتن بشهوة فرد، انظروا إلى إيمان هؤلاء، تعرض عليهم النار الحارقة في بروه في خدود قد خذ حتى رضيعهم. يقول يا أمه ألقي بنفسك فإنك على الحق. هذا هو ما جعل صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتسارعون إذا نادى منادي الجهاد، فيمنعهم آباؤهم لصغر سنهم وهم يتفلتون، حتى أن الزبير بن العوام كان إذا بدأت المعركة يأخذ معه ابنه عبد الله، وفي معركة وضعه على حصان وعمره 10 سنوات لكي يرى المعركة، لكي يتعلم، يتعلم الجهاد، يتعلم البأس، يتعلم القوة، يتعلم الإيمان، يتعلم الصول والجول في سبيل الله، يتعلم. ليس كأطفالنا نعلمهم الرسوم المتحركة ونلبسهم اللباس الذي يخنثهم، أو نعلمهم كيف يكونون فيهم من النعومة ما لا تفرق بينه وبين أخته إلا من رحم الله من الناس. فأوكل معه عبدا أو عبدين، انظروا ماذا قال لهم الزبير الأب والابن عبد الله بن الزبير، الزبير بن عوام كان إذا أتت المعركة كما في اليرموك وغيرها يأتيه الصحابة أو يأتيه الفرسان ويقول له تحمل ونحمل معك. ماذا معنى تحمل ونحمل معك؟ أي أن الجيش يكون أمامهم بدروعه ورماحه وبكبره وهيبته، ثم يخترق الفرسان الجيش إلى أن يخرجوا منه من الجهة الأخرى ثم يرجعون، بس الفرسان. فكان يلتفت إليهم وهو الذي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه، فيقول أخشى إن حملت لا تحملون، فيقول نحمل، فيتقدم بفرسه إلى الروم فيشق الجيش نصفين ويخرج منه ثم يعود. الزبير بن العوام يقول لمن أوكلهم بأن يمسكوا زمام هذا الحصان وقيده، يقول لهم انتبهوا إذا بدأت المعركة امسكوا الحصان جيدا، فإن عبد الله لا يصبر يقتحم المعركة، ويفر 10 سنوات 10 سنوات أمة مليار من المسلمين، ما حنا قادرين نقتحم فلسطين، وإذا حصلت مشكلة ركضنا إلى أمريكا وإلى أوروبا وقلنا أيها الاتحاد الأوروبي حل مشكلتنا، أذونا جلونا، ضربونا، احتلوا أراضينا، قتلوا نساءنا، يتموا أطفالنا، حرقوا محاصيلنا، أخذوا مقدساتنا، يا اتحاد أوروبي، يا أمريكا، روسيا تدخلت، الصين يا البوذي يا عابد الصنم تعال تدخل، مارس قوتك في مجلس الأمن، استخدم الفيتو. أولئك هم أطفال الصحابة، وها هي أمة الرجال في آخر الزمن. لكي نعرف ما معنى حلاوة الإيمان وكيف أن الإنسان كلما ازداد إيمانه كلما هان عنده العدو وهانت عنده الدنيا بأسرها. انظروا إلى قتل الرضيع في أصحاب الأخدود، انظروا إلى عبد الله بن الزبير، انظروا إلى أطفال الصحابة هم يتسارعون إلى الجهاد ويعرضون قوتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطارح تمر بن جندب مع ابن عمر مع الثاني لكي يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قوي فيأخذه بالمعركة قبل أن يبلغ. وانظروا إلى المختفين المختبئين الجبناء الذين يريدون الدنيا وإنما قوتهم على بعضهم، قوتهم شجاعتهم على بعضهم، فروسيتهم على بعضهم، وأما على عدوهم فلا. إذن يا عباد الله، إن ربكم هو التواب وهو الرحمن وهو الرحيم، وإن حلاوة الإيمان إذا وجدت في أنفسكم فاعلموا أنكم سوف تجدون من طمأنينة النفس وراحة البال وسعة الصدر ما الله به عليم من الخير العظيم الكبير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من التائبين وأن يتوب علينا سبحانه إنه هو التواب الرحيم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن المسلمين أحياهم وأمواتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك حتى الممات. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار، انصر المجاهدين في كل أرض وزمان. اللهم انصر المجاهدين في كل أرض وزمان. اللهم انصر جنودنا المجاهدين في الحج الجنوبي، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم رد كيد أعدائهم يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في كل بلد وفي كل زمن، إنك سبحانك أنت القوي العزيز. اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم شرع كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، واجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من خافك واتقاك وطبق شرعك وسعى إلى رضاك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم and now